لما وقفت أمام هذا الحديث مع أنني قرأت الحديث قبل ذلك، لكن لما تلقرت المعاني كاد والله عقلي أن يطيش. الحديث كما أقول رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه أن فاطمة رضي الله عنها قالت: سمعت منادي رسول الله يقول: إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة. تقول: فخرجت إلى المسجد فصليت خلف رسول الله، وكنت في النساء التي تلي ظهور الرجال، يعني كانت في الصف الأول في النساء الذي يقف مباشرة خلف آخر صف للرجال. تقول فاطمة: فلما قضى رسول الله صلاته جلس على المنبر وهو يضحك بأبيه وأمه، ثم قال: أيها الناس، ليلزم كل إنسان منكم مصلاه، يعني ليجلس كل واحد منكم مكانه. فجلس الصحابة، فقال المصطفى: هل تعلمون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ما نعرفش. فقال رسول الله: أنا إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، وإنما جمعتكم اليوم لأن تميم الداري رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا، فجاءني اليوم فبايعني وأسلم لله. تميم الداري كان نصرانيا، فجاءني اليوم فبايعني وأسلم لله. تدبر. وحدثني حديثا أحببت أن أحدثكم به، وهذه من أعظم مناقب تميم الداري. قال النووي: وفيه جواز حديث الفاضل عن المفضول، يجوز أن ينقل الفاضل حديثا عن رجل يكل عنه في الفضل والكرامة، فلقد نقل المصطفى وهو من هو حديثا عن تميم الداري. قال النووي: وفيه كذلك جواز قبول خبر الآحاد الذي أنكره بعض الطوائف، فلقد قبل النبي خبر تميم الداري وهو واحد فرد. فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وتدبر معي جيدا. قال: حدثني تميم أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، ولخم وجذام قبيلتان عربيتان مشهورتان. ركب تميم الداري مع 30 رجلا من لخم وجذام سفينة بحرية، يقول: فلعب بنا الموج في البحر شهرا كاملا، ثم أرفأنا إلى جزيرة وسط البحر. يعني ألجأهم الموج إلى جزيرة وسط البحر. يقول، والرسول هو الذي يحكي الآن عن تميم، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أرفأهم الموج إلى جزيرة، أي ألجأهم إلى جزيرة فدخلوها، فإذا هم أمام دابة أهلك كثير الشعر، كثيرة الشعر. فقال لها: ويلك، من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قال: وما الجساسة؟ قالت: انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. يقول: ففزعنا منها لما سمت لنا رجلا، وظننا أنها شيطانة، فتركناها وأسرعنا إلى الدير، فرأينا رجلا عظيم الخلق مقيد بالحديث، مقيد بالحديث. فقلنا: ويلك، من أنت؟ فقال لهم: قد قدرتم على خبري، فأخبروني أنتم، من أنتم؟ فقالوا: نحن قوم من العرب، نحن أناس من العرب، ركبنا السفينة فلعب بنا الموج شهرا،